نحن نعمل في دائرة حكومية، وفي كل 4 أسابيع يوقف عملنا يوم الجمعة. هل يلزم لنا إقامة الجمعة؟ علما أن بعض الناس قالوا لا يجوز ذلك لأنكم غير مقيمين. نحن نعمل في دائرة حكومية، وفي كل 4 أسابيع يوقف عملنا يوم الجمعة. هل يلزم لنا إقامة الجمعة؟ علما أن بعض الناس قالوا لا يجوز ذلك لأنكم غير مقيمين. نصلي مع الناس الجمعة. نعم. كيف يكون الإمساك عن الأكل والشرب في الوقت الحاضر؟ هل يكون من سماع أول مؤذن للفجر أم بآخره؟ سيما أننا لا نرى الخيط الأبيض ولا الخيط الأسود. الإمساك معلق بطلوع الفجر. فإذا كان الإمساك في محل لا يرى في طلوع الفجر في المدن لأن فيها الأنوار، إذا كان في المدن القرى التي لا يرى فيها الفجر يعتمد على الأذان. أما إذا كان في البر هو يشوف الفجر يعتمد عليه، أما في المدن القرى يعتمد على الأذان. إذا سمع الأذان ينصت فالحمد لله. وإذا كان بعض الناس معروفا بأهل بكة يعتمد على المؤذن المعتدل، المؤذنون يرتبون أذانهم على طلوع الفجر، وعندهم تقاويم يمشون عليها، يحمدون عليها والحمد لله محررة.